محمد المبعوث للناس رحمة, رحمة يشيد ما أوهى الضلال ويصلح لئن سبحت صم الجبال مجيبة لداود أولانا الحديد المصفح فإن الصخور الصم لانت بكفه وإن الحصى في كفه ليسبح وإن كان موسى أنبع الماء بالعصا فمن كفه قد أصبح الماء يطفح وإن كانت الريح الرخاء مطيعة سليمان لا تألو تروح وتسرح فإن الصبا كانت لنصر نبينا برعب على شهر به الخصم يكلح وإن أوتي الملك العظيم وسخرت له الجن تشفي مارضيه وتلدح فإن مفاتيح الكنوز بأسرها أتته فرد الزاهد المترجح وإن كان إبراهيم أعطي خلة وموسى بتكليم على الطور يمنح فهذا حبيب بل خليل مكلم وخصص بالرؤيا وبالحق أشرح وخصص بالحوض العظيم وباللواء ويشفع للعاصين والنار تلفح وبالمقعد الأعلى المقرب عنده عطاء ببشراه أقر وأفرح وبالرتبة العليا الوسيلة دونها مراتب أرباب المواهب تلمح وفي جنة الفردوس أول داخل له سائر الأبواب بالخير تفتح اللهم صل وسلم وبارك